باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصورة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه. متفق عليه. وبالله التوفيق والسلام. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها كلها تتعلق بالتصوير، والتصوير من أكبر السيئات ومن أكبر الكبائر، وهو تصوير ذوات الأرواح من حيوانات طائرة أو ماشية، كلها يحرم تصويرها، الإبل والبقر والغنم وبني آدم والطيور، وكل ذي روح لا تجب تصويره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصنعون هذه الصور هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، ولو قالوا يعذبون يوم القيامة، ويقال: أحيوا ما خلقتم. في اللفظ الآخر: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. في اللفظ الآخر: الذين يضاهئون بخلق الله. في الحديث الآخر: كل مصور في النار، حديث ابن عباس، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. في حديث أبي جحيفة عن رسول الله: آكل الربا وموكلة وكاتب وموكلة والواشمة والمستوشمة والمصور. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك. فإذا كان أول عبود كما قال ابن عباس، فتصوير الشجر والجماد لا بأس، شجرة جماد صورة طائرة لا بأس، أما تصوير من حيوان آدمي أو غير آدمي فلا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك، لأنه مضاهاة لخلق الله، والله جل وعلا لا يرضى بذلك، بل سبحانه يمنع ذلك، ولأن التصوير وسيلة إلى شر كثير، تصوير معظمين وسيلة إلى العبادة من دون الله، تصوير النساء وسيلة إلى الفواحش، تصوير غيرهم وسيلة إلى شرور كثيرة. وقد هلك قوم نوح بأسباب الصور لما صوروا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصبوها في مجالسهم، عظمت بعد ذلك واتخذت أوثانا وأصناما تعبد من دون الله، وكانت أول حدث وقع في الشرك بأسباب الصور، صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال لهم الشيطان لما ماتوا في زمن متقارب وهم رجال صالحون، قال: صوروا صورهم وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا أعمالهم، وقصد الخبيث أي يغريهم بعد طول مدهم أو غيرهم حتى يعبدوهم من دون الله، فوقع ذلك. فأرسل الله إليهم نوحا ودعاهم إلى توحيد الله، واستمر في دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأصروا ولم يؤمن به إلا القليل، حتى أهلكهم الله بالطوفان، ولم ينجو مع نوح إلا من كان معه في السفينة. وهكذا جعلها في الخرق أو في جرائد أو في ستر أو في جدار، كله درب واحد لا يجوز مطلقا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصورة في الستر عند عائشة على الباب غضب وتغير وجهه. وفي اللفظ الآخر: فاتك، يعني قطعه، وقال: إن أصحابه يعذبون يوم القيامة. قالت: فجعلنا منه سادة وسادتين. هذا يدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يوطأ ويمتهن لا بأس، في البساط في الوسادة يمتهن لا بأس، لكن لا يجوز التصوير. لكن إذا وقع وجد الصورة في بساط في وسادة هذه تمتهن لا حرج في الشيء اللي يمتهن، لكن شيء يلبس أو يعلق لا يجوز. وفق الله الجميع. ترجمة المؤلف ترجمة الباب قال تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب في كل شيء مخدة أو دينار في كل شيء. لكن ما ذكر الامتهان الله أحسن عمل الامتهان معروف يمكن يأتي باب آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذته وسادة وسنتين ترك ذلك. في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم وعد جبرائيل فتأخر جبرائيل خرج إليه فقال إن في البيت تمثالا وغراما فيه صورة وكلب فأمر برأس التمثال يقطع حتى يكون هذه الشجرة وأمر بغرام أن يبصر سادتان منتمدتان وأمر بكلب أن يخرج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبريل عليه الصلاة والسلام. الله استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فليخلقوا ذرة على منع التصوير مطلقا. لا لا لا يعني عامة العلماء ما عند ذوات الأرواح لأن هذا تحدي مما بالتحدي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ذوات الروح ذوات الأرواح. أما تصوير حجر مثل ما قال ابن عباس حجر أو جبل أو شنها صلى الله إليك. بالنسبة لي مثلا إذا صور صورة وضع خط على الرقبة صلى الله إليك ما يكفي أبو جزال الرأس يزال الخط ما يكفي الله أبو جزال الرأس كله نعم حسن الله إليك. عمل غلام صاحب الأخدود الذي قال لملك خذ سهما من كنانتي إن فعلت ذلك قتلتني هل هذا نوع من التهلكة أو الجهاد في سبيل الله؟ هذا شرع من قبلنا جعله الله له هو شرع من قبلنا. نعم هل نعتقده نحن؟ لا مو شرعنا شرعنا تحريم القتل الإنسان لا يقتل نفسه ولا يأذن في قتل نفسه إلا في الجهاد. هل نقص به من يأخذ التفجيرات؟ لا بس ما يجوز تفجيرات ما يجوز يكون يهجر نفسه ما يجوز الأفلام حق الأولاد الشيء التفجير لا ما يجوز استدلون بهذا لا لا هذا الرسول نهى عنه الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الرسول يقول من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الأفلام فيديو رسوم متحركة تبع الأولاد الرسوم متحركة حق الأولاد الأفلام فيديو التصوير لا يجوز مطلق على الأولاد ولا غيره. أما الشيء اللي ما هو الحيوانات شيء يرى في المرآة مثل اللي يرى في المرآة ما يسمى صور. اللي يرى في البساط يا شيخ ما في شيء يعني اللي يرى ولا يصور ما يسمى. بالنسبة للبساط أو المفروشات يكون مرات الصورة يعني ظاهرة في المخدات الاسم على من صورها أم أنت ما عليك شيء اللي تعطاها ما عليك ما عليك الاسم على من صورها. طيب وشاريها ما يصرف ما يصرف النهي لا لا وشاريها ما عليك شيء ما دام صار يمتهن أيوه. لكن اللي يعلق هو اللي يمنع يعلق أو يلبس ما يجوز ولا يصلى عليه الله لا يصلى عليها ما يضر لكن بس إنها نقوش قد تشوش عليه صلاته كون السجادة خالية من النقوش حتى غير الصور. ما هي نقوش الله يسلمك صورة كاملة صورة نفسها أقول أشد من النقوش. نعم الله يسلمك يقول إنها لا يصلي عليه حتى لا تشوش عليه صلاته أفضل لكن لو صلى الصلاة صحيح ما فيش نحصل إليك البطانيات والمخادع صلى إليك كذلك الطالب ممتحن مثل وساد. أحسن الله إليك. مسأل الشيخ يعوق نسرة وكذا كانوا من الصالحين هم؟ كانوا من الصالحين صوروا صورهم من الدعاة يعني أو من دون الله إن شاء الله.